السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابي، إحنا تكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن الميزان وخطورة الميزان، وقلت لكم ان هذه العقبة الكؤود اللي بيسقط فيها خسران، اللي بيسقط فيها على طول نازل براسه في جهنم والعياذ بالله. علشان كده احنا قلنا محتاجين الاعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى ينجينا بها من هذا العذاب او من هذه المرحلة او من هذه العقبة الكؤود. على رأس هذه الاعمال، اسكت اسكت، قال انس رضي الله عنه، وياريت ننتبه بقى بالله للوصية النبوية دي. قال أنس رضي الله عنه: لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر ذات يوم فقال: يا أبا ذر، أولا أدلك على شيء هو أخف على الظهر وأثقل في الميزان يوم القيامة؟ حاجة بسيطة جدا جدا جدا على الإنسان، مش هترهقه مش هتتعبه، ولكن يوم القيامة بتتقل الموازين، هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان يوم القيامة. قلت: يا رسول الله، وما هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عليك بحسن الخلق وطول الصمت وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجملت الخلائق بمثلهما. هو ده الكلام، هو ده الكلام. أشوف النهاردة الميزان، خلاص شرحنا الميزان وعرفنا خطورة الميزان، نتكلم بقى دلوقتي إيه العمل اللي يتقل الميزان. أتقل عمل ممكن يتحط على ميزان العبد يوم القيامة بعد حسن الخلق، إنك تسكت، انك تصمت شوية، انك تبطل كلام، لان كل كلمة انت بتتكلمها بتتكتب في ميزان حسناتك، يا اما الحسنات يا اما السيئات والعياذ بالله. فالانسان بالفعل اللي عايز ينجو على مرحلة الميزان يقطر جدا من انه يسكت، لا يتكلم الا بخير، لا يتكلم الا بخير. علشان كده كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد ذات يوم من الصفا ونظر الى الناس وقال: يا لسان، كل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صمت نجا. اللي عايز ينجو من القيامة يصمت، يبطل كلام شوية، لأن الكلمة محسوبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لسانك هيشهد عليك قلت إيه في الخير وقلت إيه في الشر. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. يا ترى لسانك هيقول إيه؟ السعيد مننا اللي يحبس لسانه، لا يتكلم إلا بخير. علشان كده في يوم واحد من الصحابة بيقول للنبي: يا رسول الله، من نجاه؟ قل لي أنجو إزاي يوم القيامة يا رسول الله، من نجاه؟ فقال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. امسك عليك لسانك، اقفل بقك، لا تتكلم الا بخير. امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. ده اللي يتقل الميزان يوم القيامة، لان اكتر معصينا اللي بتقل كافة السيئات بسبب اللسان، اكثر خطايا بني ادم يوم القيامة في اللسان. انما ما شاء الله اللي يسكت ده النبي خلاص ضمن له الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه لسانه وما بين فخذيه اي فرجه؟ اضمن له الجنه. اضمن، اسكت شويه، بطل كلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ما من يوم يصبح فيه العباد الا والاعضاء كلها تكفر اللسان، اي تخضع له وتذل، تخضع له وتذل، وتقول له: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. أمسك عليك لسانك. النبي يقول كده. السعيد اليوم القيامة على كفة الميزان يجد كسرة سكوته، ما شاء الله نجته. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى، طوبى لمن ملك لسانه. هنيئا له، هنيئا له، ده السعيد بالفعل وعلى النقيض. فاكرين أول حلقة في الميزان لما قلنا: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، نازل في النار والعياذ بالله برأسه كده. طب اسمعوا بقى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ: يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم، على وجوههم يوم القيامة في النار إلا حصائد ألسنتهم. دنيات يوم القيامة بيتقلبوا في قلب النار والعياذ بالله، أصل موازينهم خفت. فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. كان بيتكلم يتكلم عن ده ويغلط في ده ويجيب سيرة ده ويهتك عرضه ده. لا، خد بالكم أحبابي، من صبط نجا. النبي يقول لأبا ذر: يا أبا ذر، أولا أدلك على عمل هو أخف على الظهر وأثقل في الميزان؟ أثقل حاجة في الميزان إيه يا رسول الله؟ قال له: حسن الخلق وطول الصمت. عشان كده النبي الصحابة بيسألوا النبي: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ إيه أحب الأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعملها؟ قال: الصلاة على وقتها. قال ابن مسعود: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: فأخذ النبي بلسان نفسه وقال: أمسك هذا، أمسك هذا. إنما ربنا يعافيني وإياكم، اللسان كده والعياذ بالله عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. تخيل سبحان الله، مر نبي على قبر فاصفر وجهه، ارتعدت فرائسه، ولما ارتعدت فرائسه قال: أولا تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: رجل يعذب في قبره. ليه؟ كان يؤذي الناس بلسانه. النبي لما يقولوا له على امرأة تصلي وتصوم وتزكي وتتصدق إلا أنها تؤذي الناس بلسانها، قال: هي في النار، هي في النار. أملك عليك لسانك، عايز ميزانك يوم القيامة يتقل، اسكت شوية، اسكت شوية. لما نقعد مع بعض ما نجيبش سيرة حد، ما نجيبش سيرة الأعراض خالص يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في أخيه ما ليس فيه حبس يوم القيامة على الصراط حتى يخرج من مقال، وليس بخارج. يوم القيامة اتكلمت كلمة واتهمت إنسان بشيء ليس فيه، طاف على الصراط لحد ما تخرج من هذه الكلمة، والنار تحتك تلفح هذا الإنسان. لا، خد بالك، خد بالك. بل أعجب من ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله عز وجل رضغة الخبال يوم القيامة. رضغة الخبال عصارة صديد ودماء أهل النار. ليه ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم في هذا المكان سيء؟ عارفين ليه؟ لقبح ما صنعوا في الدنيا. لسانتهم شغالة على طول، على الفاضي وعلى المليان، تجيب سيرة ده وتتكلم عن دي وتجيب سيرة ده. لا يا جماعة، المؤمن مش كده. اللي عايز يتقل حسناته يسكت شوية، يسكت شوية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ إيه أقصى حاجة تخاف علي منها يا رسول الله؟ قال: فأخذ النبي بلسان نفسه وقال: هذا، وقال: هذا. والله يا إخواني، إنما تخف موازين أقوام يوم القيامة بسبب كثرة الكلام الذي تكلموا فيه. والله يا إخواني، فعلا صدق النبي حين قال: أكثر خطايا بني آدم في اللسان. احذروا يا جماعة، الكلمة الواحدة، الكلمة الواحدة ممكن تهلك الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفة. فأمه هاوية، وهل يكب الناس على رؤوسهم أو مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ فأمه هاوية يهوي بها في النار، فأمه هاوية يهوي بها. شفتوا ألفاظ القرآن؟ شفتوا كلام النبي؟ شفتوا الارتباط؟ علشان نقول للناس يا جماعة، أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، من أثقل الأشياء اللي توضع في ميزانك يوم القيامة، إنك تسكت، إنك تسلم لممكن كلمة واحدة بس تضيعك. والله يا إخواني، كلمة واحدة بس تضيعك، تضيع كل الحسنات، تضيع كل الحسنات، تتضاعف السيئات. بسبب إيه؟ اتكلمت على الناس، اتكلمت على الناس بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أوضح لكم أحبابي قد إيه الكلمة دي أمرها مش سهل عند ربنا سبحانه وتعالى: الربا 72 بابا، الربا 72 بابا، أدناها أقل باب فيها كالرجل يأتي أمه وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، استطالة الرجل في عرض أخيه. اسكت، اسكت، لا تتكلم إلا بخير. لو تكلمت بخير هنيئا لك، إنما والعياذ بالله لما يكون الكلام بالشر ده معناه إن الحسنات هتخف والسيئات هتتقل، ومعناه إن العبد يلقى في النار يوم القيامة، معناه إن هو ده العبد الخسران اللي ما سكتش. يا أحبابي، يا أحبابي، النبي يقول: من صمت نجا. النبي يقول: من صمت نجا. يا أحبابي، مسلم يبقى يسلم الناس منك، يسلم الناس من لسانك، يسلم الناس من يدك. أحبابي من صمت نجا، أحبابي المؤمن، المؤمن الحقيقي اللي يحبس لسانه إلا من خير، إلا من خير. فليس هناك شيء يحتاج إلى طول حبس من هذا اللسان. نفتكر الحديث الثاني: يا أبا ذر ألا أدلك على أمرين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجملت الخلائق بمثلهما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحفظون ألسنتهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا يوم لقاه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.